بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له نار. أحسنت. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. لما انتهى من الجنايات وما يتعلق بها والحدود، شرع في كتاب الأطعمة، وهذا هو ترتيب المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله تعالى. وبعض الحنابلة يقدم الأطعمة وبعض الآخر، هذا الترتيب الذي صاروا عليه أخيرا. والأطعمة هي جمع طعام، وهو كل ما يؤكل ويشرب. الأكل واضح، أما الشرب قالوا أنه يدخل في الأطعمة لقول الله تعالى في قصة طالوت: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. من لم يطعمه يعني يطعم الماء، فسمى شرب الماء طعاما. فلذلك هم يعممون الأطعمة في الأكل والشرب. ذكر رحمه الله تعالى في أول باب القاعدة في أن الأصل فيها الحل، أصل إذن في الأطعمة الحل. فإذا اشتبه علينا طعام هل هو حلال أو حرام، فنقول الأصل الحل، فلا نحرم طعاما إلا إذا وجد فيه دليل. ودليل على هذا الأصل قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ذكر ضابطا للطعام المباح، قال: يباح كل طاهر لا مضرة فيه. إذن المباحات الطاهر، وهذا يخرج ماذا؟ نجس. النجس وكذلك المتنجس، يعني النجس العين وكذلك المتنجس، يعني الذي أصابته نجاسة، فهذا لا يجوز أكله، وسنأتي إليه بعد قليل. قال: لا مضرة في هذا. الضابط الثاني: يكون طاهرا إذن، وأن يكون لا مضرة فيه من حب مثلا وغيره. في مضرة مثل قالوا السم، فهذا فيه مضرة فلا يجوز تناوله، لقوله تعالى: ولا تخلقوا بأيديكم التهلكة. ذكر ما يخرج عن هذا، قال: لا يحل نجس إن ليس طاهرا. ذكر مثال النجس: الميتة والدم، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الأمر الثاني: ما فيه مضرة، قال: كالسم ونحوه، إلى الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم ذكر الآن سيتكلم عن ما يباح أكله من الحيوانات. قال: حيوانات البر. الآن سيتكلم عن حيوانات البر، وحيوانات البحر يتكلم عنها في الفصل اللاحق. قال: حيوانات البر مباحة، هذا هو الأصل فيها، لأنها داخلة في عموم الإباحة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يستثنى من ذلك أمور، استثنى من ذلك أمور. قال: إلا، نعم، حيوانات البر مباحة. لا أقرأ. قال رحمه الله: وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية ما له ناب يفرس به كغير الضبع، به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوي وابن عرس والسنور. آوى، ابن آوى بفتح الواو، نعم، وابن آوى وابن عرس والسنور، ولو السنور شف الكسر أم فتح كسر السين وفتح النون كلها مشددات، والسنور والنمس والقرد والدب وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاد والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغدافي وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيس والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المستثنيات من حيوانات البر، المستثنيات من الإباحة. ذكر المستثنى الأول الحمر الأنسية، الحمر الأنسية يعني الأهلية غير الوحشية، وقلنا أن الأصل فيها الإباحة، الحيوانات الإباحة، لذلك لا نستثني شيئا إلا لدليل. فالدليل على استثناء الحمر الأنسية ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. هذا الدليل على استثناء الحمر الإنسي. الثاني ما له ناب يفرس به، يعني ينهش به. ودليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، نهى عن كل ذي ناب من السباع كما في حديث أبي ثعلبة الخزني في الصحيحين. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى الضبع، قال غير الضبع. ودليل استثنائه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه جزاء إذا قتله المحرم. ومن المعلوم أن الجزاء في قتل الصيد إذا قتله المحرم أن من شروط الصيد الذي يحرم قتله على المحرم أن يكون مأكول اللحم، أن يكون مأكول اللحم كما تقدم لنا ذلك في شرح كتاب الحجر. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الجزاء دل على أنه يؤكل، وإلا فهو ذو ناب يفرس به يعني ينهش به، لكنه استثنى من عموم النص. فما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على الحيوانات التي لها ناب تفرس به، قال كالأسد والنمر إلى آخر ما ذكره. النوع الثالث من المستثنيات ما له مخلب من الطير، ما له مخلب من الطير يصيد به، وهذا جاء استثناؤه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. فكل ما له مخلب من الطير فإن أكله حرام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة له، العقاب والبازي إلى آخر. النوع الرابع ما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف لأنه مستقدر، فالذي يأكل الجيف مستقدر ويضر أكله على إذا أكله الإنسان، فهو داخل فيما يضر، يعني فيما نهي عنه لضرره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة له، النسر والرخم إلى آخر. النوع الخامس ما يستخبث أي يعني ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، ذو اليسار يعني ذو الغنى من العرب، فما يستخبثونه فإنه يكون حراما. قالوا وقيد الأصحاب رحمهم الله تعالى العرب يقولون من أهل الحجاز. لماذا؟ قالوا لأنهم هم المخاطبون أصالة بنصوص الكتاب والسنة. طيب كيف استدل الأصحاب رحمهم الله تعالى على ذلك؟ يقولون الله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. يقولون الطيبات المراد بها ما يستطيبونه، والخبائث المراد بها ما يستخبثونه. لماذا قالوا الطيبات هي الحلال، قالوا لا نقول أن الطيبات هي الحلال والخبائث هي الحرام. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا ذلك ما أفادت الآية شيء، سيكون معنى الآية يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام، يعني يحل لهم الطيبات حرم عليهم الخبائث، صار هذا معناه، ما استفدنا شيء في الآية. فلذلك قالوا أن المراد يحل لهم الطيبات يعني ما يستطيبونه ويحرم عليهم الخبائث يعني ما يستخبثونه. وهذا يعني تحريم ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القيد لم يذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن هذا النوع لم يعلل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقدماء أصحابه لكن ذكره بعض الأصحاب يعني ممن جاء بعد الإمام أحمد، فتبعه الحنابلة على ذلك. وهذا السؤال موجه لكم، هذا السؤال موجه يعني كيف أو من أول من نص على تحريم ما يستخبثه ذو اليسار من العرب من الحنابلة، ومن أين أخذه؟ أخذه عن الإمام أحمد أو تخريجا من عنده؟ كيف ذلك؟ من أول من قال من الحنابلة رحمهم الله تعالى إن ما يستخبثه ذو اليسار من العرب أنه من المحرمات؟ لأن شيخ الإسلام يقول لم يقل الإمام أحمد ولا قدماء أصحابه. طيب من أول من قال به وكيف أخذه؟ كيف استنبطه؟ يعني هل استنبطاه من نص عن الإمام أحمد ولا كيف؟ وهذه تفيدكم ترى في بعض المسائل، وهذه مرت علينا ترى، أذكر في النكاح، في أول النكاح لما اشترط الأصحاب في لفظ الإيجاب، قالوا يقول بلفظ زوجت أو أنكحت، هكذا الأصحاب المتأخرين تتابعوا لها. طيب لو جينا لنص الإمام أحمد وقدماء أصحابه ما نجد هذا الشرط. ذكرنا لكم أن هذا راه بعض الحنابلة كابن حامد والقاضي أبي يعلى ثم تتابع عليه الأصحاب، وهم أخذوه من نص الإمام أحمد، فهموا على الاشتراط وهو لا يدل على الاشتراط، فتتابع الأصحاب من بعدهم على ذلك. وهذه مثلها، يعني أنه لم يرد عن الإمام أحمد نص لكن ذكره بعض الأصحاب وتتابع عليه الحنابلة. أقول هذه تفيدكم في يعني دراسة المسألة وتاريخ نشوء هذه المسألة. يعني بعض المسائل لو بحثوا عن نصوص لها عن الإمام أحمد لا تجدون، تجدون بعض الأصحاب نص عليها ثم تتابع عليه من بعده. شيخنا. نعم. ما من نص البرداوي ذكر من أول من ذكر ذلك من الأصحاب؟ نذكر اسمه أو تتركه بحثا؟ أنا ما شفته. قال أول من قال يحرم يعني المستخبث، بعد ما ذكر كلام شيخ الإسلام وعند الإمام أحمد رحمه الله قدما أصحابه لا أثر استخبات العرب، وإن لم يحرمه الشرع حل واختاره، وقال أول من قال يحرم الخراقي، وأن مراده ما يأكل الجيفة لأنه تبع الشافعية رحمه الله وهو حرمه بهذه العلة. هذا كلام من مرداوي بن صافي. أحسنت، هو كلام جهنس، هو اللي أردتكم أن تقول، لذلك قال وقال يعني قال جهنس كذا أول من ذكره الخراقي. إذن الذي ذكره الخراقي ثم تتابع عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، والخراقي أخذه من نص الشافعي، لأن الخراقي في ترتيبه، انظروا ترتيب كتاب الخراقي ليس على الترتيب المعتاد عند الحنابلة، لكنه ترى موافق يعني ترتيب المسائل والكتب والأبواب، موافق لترتيب المزني في مختصر الأم ونحوها. يعني بعض المسائل يستفيدها من الإمام الشافعي رحمه الله. فعبر بهذا الشافعي يقصد أن العرب يستقدرون ما يأكل الجيف، فالأصحاب جعلوها مسألتين: ما يأكل الجيف وما يستقدره ذو اليسار من العرب. بارك الله فيك. طيب الشيخ أخذها من كلام الشافعي الخرقي؟ أي نعم، الخرقي أخذها من كلام الشافعي، والشافعي لم يقصد يعني أن هناك نوعا يستخبثه العرب ويحرم استخباج العرب، لكن الشافعي يتكلم عن ما يأكل الجيف ويقول يعني من ضمن العلل لتحريمه أنه يستخبثه أو اليسار من العرب. فالحنابلة بعد الخرقي جعلوها مسألتين: ما يأكل الجيف جعلوها نوعا، وما يستقذره العرب جعلوها نوعا آخر. واضح؟ واضح. طيب النوع السادس من المستثنيات: ما تولد من مأكول وغيره. اللي تولد من المأكول وغيره يعني يكون أحد أبويه حلالا والآخر حرام، فإنهم يقولون إنه يكون حراما. قالوا كالبغل إذا تولد من الخيل والحمر الأهلية، إذا كان أبوه خيلا وأمه حمارا أهليا فإنه يكون حراما، لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر. إذا ألحقناه بأبيه صار مباحا، وإذا ألحقناه بأمه صار محرما. قالوا يغلب جانب الحاضر، وهذه هي القاعدة في ما اجتمع في مبيح وحاضر، أنه يغلب جانب الحضر. طيب هذه ستة مستثنيات، وزاد بعضهم مستثنى سابعا وهو ما أمر الشارع بقتله أو نهى الشارع عن قتله. ما أمر الشارع بقتله مثل حياة العقارب ولا أحسنت حياة العقارب وفواسق اللي ذكرت في حديث الحج خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، فهذه أمر الشارع بقتلها. قالوا كل ما أمر بقتله فإنه لا يجوز أكله. وكذا كل ما نهى عن قتله، كل ما نهى عن قتله مثل النحل سنت نحل الهدهد الصرد النمل، هذه منهي عن قتلها. قالوا هذه أيضا لا يجوز أكلها. طيب هذه المستثنيات من أطعمة أو حيوانات البار. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل. وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضبا والنعامة والأرنب وسائر الوحوش أو سائر الوحش، ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. وعن اضطر إلى محر لما تكلم عن حيوانات البر والمستثنيات ذكر أن ما عدا ذلك يعني ما عدا ما استثني فإنه حلال لدخوله في عموم آية خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم ذكر أمثلة كالخيل بهم تنعم إلى آخره. ثم انتقل إلى حيوان البحر فقال: حيوان البحر مباح، هذا هو الأصل، مباح حيوان البحر كله، هذا هو الأصل لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر والطعام متاعا لكم وللسيارة. طيب استثنى المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء أو ثلاث حيوانات من حيوانات البحر، قال: إلا الضفدع والحية والتمساح أو التمساح والحية. طيب طبعا عندنا العموم، فالأصل أن نبقى على العموم حتى يرد المخصص. طيب سبب استثناء هذه الأمور الثلاثة: الضفدع الضفدع قالوا هذه ورد نص بالنهي عن قتلها، ورد نص بالنهي عن قتلها كما رواه الإمام أحمد وغيره. وأيضا قال بعض الحنابلة ولأنه، وهذا ذكره أيضا في الروض، أن لأنه مما يستخبث، لأنه مما يستخبث فيدخل فيما استثني من حيوانات البحر أيضا يشمله عمومه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليه الخبائث. طيب هذا الضفدع. التمساح قالوا لأنه ذو ناب يفرس به فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم، أو عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من، عن كل ذي ناب من السباع. طيب والتمساح والحية قالوا لأنها مستخبثة، حية البحر قالوا لأنها مستخبثة، وإلا فالباقي يدخل في عموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يشد رمقه، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. بارك الله فيك. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ما لو اضطر إلى أكل محرم، لما بين الأطعمة المباحة والأطعمة المحرمة تكلم عن ما لو اضطر إلى المحرم، والمراد بالاضطرار أن يخاف التلف إذا لم يأكل، يخاف التلف إذا لم يأكل هذا المحرم. قالوا سواء خاف التلف أو خاف المرض أو زيادة المرض لو أنه كان مريضا ولم يجد عنده طعاما غير هذا المحرم، فيقول إنه إذا خاف التلف أو إذا اضطر فله أن يتناول منه ما يسد رمقه، له أن يتناول من ما يسد رمقه يعني يعيد له قوته، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. طبعا ذكر في الهامش هنا الشيخ عبد قال ظاهر كلامه ولو كان في سفر محرم، هذا ذكرنا لكم مرارا أنه يعني لا نقول إن صاحب الزاد هنا خالف المذهب، وإنما لأن هذا الكلام مختصر، لكن لو وجد النص عليه صريحا فنقول نعم هنا خالف المذهب، لكن كونه يختصر يغفل بعض القيود هنا لا نقول إنه خالف المذهب فيها. يقول ظاهر، وهذا ظاهر كلام في الموقع والمذهب ما في المنتهى والإقناع، أنه ليس للمضطر في سفر المحرم الأكل من الميتة، يعني إذا كان في سفر محرم واضطر إلى طعام محرم قالوا لا يجوز له أن يتناول. لماذا لا يجوز له أن يتناول؟ لأن السفر محرم فلا يترخص فيه، هي رخصة، بس ليست رخصة سفر. لكنهم قالوا لأنه يعتبر باغيا في سفره أو عاديا في سفره، وأولها أول عليها قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. بعض العلماء فسر الباغي أو العادي بأنه من سافر سفرا محرما. هذا إذا اضطر إلى الأكل محرم. طيب إذا اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه فإنه يجب بذله له مجانا، يعني شخص مثلا بردان واضطر إلى أن يستدفئ بملابس لغيره، يستدفئ بها في وقت البرد وسيعيدها له، وهي زائدة عن حاجة مالكها، هي زائدة عن حاجة مالكها، فيقولون يجب بدله له مجانا، يجب بدله له مجانا لقول الله تعالى ويمنعون الماعون، فذم الله عز وجل من منع الماعون اللي هو إعانة الغير مثل ذلك، فقالوا يجب بدله له مجانا، هذا إذا كان زائدا عن حاجته، أما إذا كان لا هذه حاجته فلا يجب له، فلا يجب عليه أن يتنازل عنه لغيره. حتى لو لم يكن مضطر شيخ، حتى لو لم يكن، نعم حتى لو لم يكن مضطر، قالوا لأنه أحق بماله من غيره، يعني لو كان اللي معه ملابس تدفئه مضطرا، وهذا ليس مضطرا لكن تدفع حاجته، يعني ليست زائدة عن حاجته، هنا أقول لا يجب عليه، الكلام عن الوجوب طبعا، لا يجب عليه أن يبذل له مجانا، له أن يمتنع من بذلها له. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الأكل من ثمر البستان، يعني الأصل أن الإنسان لا يأكل الطعام إلا إذا كان مالكا له أو مأذونا له فيه، أو مأذونا له فيه، لكن هنا مسألة مما يعني تجاوز فيها، لأن العرف دال على التجاوز فيها، يعني الناس يتسامحون فيها. يقول من مر بثمر بستان في شجرة متساقطا عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا وغير حمل، يعني أنه شخص مثلا مر بمزرعة فيها شجر، مثلا الشجر ثمر طالع من طرف السور، فهل له أن يأكل منه أو ليس له أن يأكل منه؟ يقول له أن يأكل منه بثلاثة شروط، ثلاثة شروط: أن يكون هذا الثمر في الشجر أو متساقطا عنه، يعني وجده في الشجر أو متساقطا عنه، وهذا يخرج لو أن أهله جنوه وجمعوا في مكان معين، فإنه لا يجوز له أن يأخذ منه إلا بإذنه، لكن إذا كان في الشجر نفسه أو أنه تساقط من الشجر لم يجنه أهله ويجمعونه وإنما تساقط منه، فإنه له أن يأكل منه إذا توفرت الشروط الأخرى. الثاني أن لا يكون عليه حائطا، لا يكون عليه حائط، فإذا كان هذا الشجر داخل الحائط، هذا الشجر داخل الحائط، فإنه لا يجوز أن يأكل منه إلا بإذن. الثالث أن لا يكون عليه ناظرا، يعني حارسا يحرسه، فإذا توفرت هذه الشروط كان وجد ثمر شجر في بستان ليس عليه حائط ولا ناظر فله أن يأكل منه، لكن قال من غير حمل، أن يأخذ منه، يأخذ منه وهو عنده، لا يأخذ منه ويحمل ويذهب يأخذ كفاية بيته، نقول لا تأخذ منها أنت ما يكفيك فقط. وقالوا هذا مروي عن بعض الصحابة كعمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم وغيره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضيافة المسلم، قال تجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، وهذه يعني ممكن لا تتحقق في عصرنا، يعني اللي هو الوجوب أقصد، لا يتحقق في عصرنا في معظم الأحوال. لماذا؟ قالوا الضيافة إنما تجب إذا تحققت به، إذا تحققت في الحالة ثلاثة قيود: أن يكون الضيف مسلما، وأن يكون مسافرا ليس من أهل البلد، والثالث أن يكون في القرى، يعني الأماكن التي ليس فيها محلات لبيع الأكل أو الشرب، يعني بيع الطعام. فإذا توفرت في هذه القيود الثلاثة، كان مسلما ومسافرا وفي مكان ما فيه محلات البيع والشراء، فهنا يجب على المسلم أن يضيف أن يضيف من نزلت به. يضيفه يعني يقدم له الطعام. يقدم له الطعام. هل يجب عليه أن يؤويه أجر ينام عنده؟ قالوا لا، لا يجب عليه أن يؤويه أجر ينام عنده إلا إذا ما فيه أماكن للنوم، يعني ما فيه مسجد ينام فيه أو مكان معد لإيواء المسافرين، يعني كما كان في أزمان سابقة كان هناك أماكن معد لإيواء المسافرين. فإذا لم يوجد مكان يأوي إليه فإنه أيضا يجب عليه أن يؤويه في بيته. طبعا هذا مع الاستطاعة، يعني الواجبات مقيدة بالاستطاعة. قال يوما وليلة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته. طيب نعم. قال رحمه الله باب الذكاء. لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاء إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط للذكاة أربعة شروط. الأول أهلية المذكي بأن يكون أحسنت. طيب الآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الذكاة وسيتكلم عن الذكاة ثم الصيد. والذكاة هي بالمقدور عليه، والصيد يكون في غير المقدور عليه. طبعا الذكاء قلنا في المقدور عليه، وإذا كان الحيوان في الأصل مقدورا عليه لكنه امتنع فإنه أيضا يذكرون حكمه هنا في الذكاء. لذلك يعرفون الذكاء بأن ذبح الحيوان المقدور عليه أو عقر الممتنع. عقره يعني طعنه في أي مكان من جسمه إذا كان ممتنعا. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه إلا أو بغير الذكاء. بغير الذكاء قالوا لأن غير المذكى ميتة. غير المذكى ميتة، والميتة جاء النص بتحريمها. استدل المؤلف رحمه الله تعالى السمك والجراد. سمك والجراد هذا دليله ماذا؟ حلال الميتة والدمان. أحسنت. الحوت والجراد. أحسنت. حديث ابن عمر حلال الميتة والدمان ذكر أن الميتتين هما الحوت والجراد. طيب قال وكل ما لا يعيش إلا في الماء. وكل ما لا يعيش إلا في الماء إلحاقا له بالسمك لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر وطعامه، إلى في تفسيرنا صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وطعامه ما أخذ ميتا. وقوله كل ما لا يعيش إلا في الماء أخرج به ما يعيش في الماء وغيره. هذه لا بد فيها من ذكاة إذا كانت من مما يباح أكله. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله يستوجب للذكاة أربعة شروط. الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى. ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. سنت. طيب هنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط. قال اشترط للذكاة أربعة شروط. الشرط الأول أهلية المذكي. أهلية المذكي، لا بد أن يكون المذكي يعني من يتولى تذكية هذا الحيوان أن يكون أهلا للذكاء. وأهليته تكون بأمرين، بالديانة والعقل. الديانة والعقل. فالعقل بأن يكون عاقلا، بأن يكون عاقلا يخرج بذلك المجنون. المجنون وكذلك السكران. كذلك السكران لأن السكران أيضا غير عاقل. وقالوا أيضا مما يخرج به الصبي غير المميز، الصبي غير المميز لأنه لأن يعني العلة من اشتراط العدل أنه أن غير العاقل يشترط منه لا أو لا يتصور منه قصد التذكية، قصد التذكية. قالوا وكذلك الطفل غير المميز لا يتصور منه قصد التذكية فيلحق بالمجنون. الثاني الديانة، الديانة بأن يكون مسلما أو كتابيا، أو كتابيا. المسلم واضح أنه تباح ذبيحته، والكتابي بقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طعامهم ذبائحهم. قال ولو مراهقا يعني قارب البلوغ أو امرأة أو أقلفة أو أعمى، فهؤلاء كلهم تصح تذكيتهم بوجود القصد، وجود القصد منهم. طيب ثم ذكر ما لا تباح ذكاة، يعني ما خرج عن هذين القيدين. قال لا تباح ذكاة سكران ومجنون لعدم ماذا؟ العقل، لعدم العقل. نعم العقل الذي ينتج عن القصد. قالوا هو ثني ومجوسي ومرتدي، وهو مرتد لعدم ماذا؟ ديانة. إيه لعدم توفر شرط الديانة، ديانة الصحيحة. نعم شيخنا في الروض ذكر أن قوله أو كتابية قيده بقوله وأبواه كتابية، ما يكفي أن يكون كتابي وأحد أبويه أو كلاهما غير كتاب. نعم صحيح صحيح، هذه نسينا عليها، وهي ذكرها شو اسمه الشيخ الهمدان في الهامش. الهامش قال ماذا كما في الإقراء أنه شرط، وأن من أحد أبويه غير كتابي لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته. السلام عليكم. قال رحمه الله الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان منصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث أحسنت. طيب الشرط الثاني الآلة، الأول إذن يتعلق بالمذكي، الثاني يتعلق بالآلة. الآلة يقول لا بد أن تكون حادة، لا بد أن تكون الآلة حادة، يعني تنهر الدم بالحد، تنهر الدم بالحد، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. طيب فدل على أن ما لم ينهر الدم فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يذكى به. قال ولو كان مغصوبا، يعني لابد نعم يعني أنه لا يصاب في الآلة أن تكون هذه الآلة ملكا، ملكا لهذا المذكي أو مأذونا له في استعمالها، فلو غصب آلة وذبح بها فإنه يجوز ذلك. نعم ما يجوز، فإنه تباح، فإنه تباح ذبيحته، إنه تباح ذبيحته، يعني يأثم على غصبه وتباح ذبيحته. قالوا لأن المقصود إنهار الدم، أن المقصود إنهار الدم وقد وجد. قال من حديد وحجر وقصب وغيره، يعني الآلة لا يشترط أن تكون من نوع معين، سواء كانت من حديد أو حجر أو قصب وغيره. قال إلا السن والظفر، إلا السن والظفر لاستثنائهما في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. سنت. هذا الشرط الثالث وهو يتعلق بالحيوان. الشرط الثالث يتعلق بالحيوان، أنه ما الذي يقطع من الحيوان لكي تحل الزكاة فيه، أو تكون هذا القطع مما يحل الزكاة فيه. يقول لابد أن يقطع الحلقوم والمريء، أن يقطع الحلقوم والمريء. والحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام والشراب. عندنا الحلقوم، وعندنا المريء، وعندنا الودجين. الودجين هما العرقان اللذين في جانب الرقبة. عندنا أربعة أشياء. إذا قطع الأربعة أشياء هذه فإنها تباح بالاتفاق. أما إذا قطع أقل منها ففيه الخلاف. والأصحاب رحمهم الله تعالى يشترطون فقط قطع الحلقوم والمري، يعني حتى لو لم يقطع الودجين، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من ينادي في من الزكاة الحلق واللبة. قالوا واللبة هي الوحدة التي بين أصل العنق والصدر. قال المؤلف رحمه الله: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، أو لأنه قطع ما يجب قطع، خلاص أبان الرأس كاملا، خلاص هنا تحقق فيه الذكاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما عجز عنه، اللي هو الممكن من الحيوانات التي من الأصل مقدور عليه. يعني لو أن مثلا في الأضحية شخص أراد أن يضحي بالشاة، فلما أضجعها هربت منه وحاول يتابعها يمين ويسار ويمين ويسار، ما عجز عنه. قالوا هنا له أن يطعنها في أي مكان، وهذا يجزئ في تذكيتها، والدليل على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في البعير النافع، حيث أنه كان في أحد المرات كانوا أرادوا أن يذبحوا بعيرا، فرماه شخص بسهم فأثبته، يعني خلاص وقفه، يعني مات بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد البحر، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. على دليل على أن الممتنع من الحيوان الذي مقدور على أصله أنه يباح في عقره في أي موضع من بدنه. قال: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. لماذا؟ قالوا: لأنه لو عقر، يعني مثلا سقط في بئر فأرادوا أن يخرجوا عجزوا فرموا بسهم، فلما رموا بسهم أرادوا أن يستخرجوه وجدوا أنه مات، لكن لا يعلمون، لم يوجدوا رأسه في الماء، لكن لا يعلمون هل مات بالسهم أو مات بسقوطه في الماء. فهنا قالوا لا يباح. لماذا؟ تغريب بالجانب التحريم. أحسنت، تغريب الجانب، لأن موته حصل بمبيح وحاضر، قالوا هنا فيغلب جانب الحظر، لأنه إذا مات بسبب الغرق فإنه يكون ميتا، وإذا مات بسبب السهم فإنه يكون حلالا. فلما اجتمع الأمران قالوا يغلب جانب الحظر. نعم شيخ، صلى عليكم، في رميه بجرحه بأي موضع يدخل فيه الرصاص؟ لو رماه برصاصة أحسنت. نقول هل الرصاص يدخل في دورة معه برصاص أو لا؟ هنا هل الرصاص آلة حادة أو لا؟ بسرعتها قد تكون حادة، لكن بمجردها كذا قد لا تكون حادة. يعني هل لها حد تقتل بها لتقتل بثقلها أو بحدها؟ شيخ، هي السرعة قد تجعلها محددة، بس ممكنها ولا في أصلها ليست محددة. ربما طيب. كانت متقبلة يا شيخ. طيب سمعنا كلامك، في أحد عنده إضافة؟ إيه يا شيخ، الرصاصة تنهر الدم أحيانا لإصابة عرق أو الدم يخرج، لكن الحد ما فيها. هل ينهر الدم في حدها ولا بثقلها؟ طيب، هي مسألة حادثة، أقصد حادثة بعد القرون الأولى، وحصل فيها الخلاف في أول الأمر، ثم استقر الخلاف على أنها مما يباح الصيد. وتجدون في حاشة العنقري، أنا ما أدري موجود في حاشة القاسم ولا لا، في حاشة العنقري ذكر بيتين نقل عن بعض المتقدمين، أنها انعقد الإجماع على جواز الصيد بها. الشيخ القايمي في الحواج السابقات ذكر خلاف بين متأخر الحنابلة، هل الرصاص يباح أو لا يباح، يعني القتل بالرصاص هل يكون مما يقتل بحده أو لا؟ ترجعون هنا. نعم. في نزاع الشيخ، هي محددة مثقلة؟ أي نعم، في هذا النزاع محددة مثقلة، ثم استقر الأمر على أنه محدد، فالصيد بها صيد بمحدد. السلام عليكم. قال رحمه الله الرابع: أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. سمت. هل الشرط الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله، هذا يتعلق بالمذكي، للشرطان يتعلق بالمذكي أن يكون من أهل الذكاء وأن يقول عند الذبح بسم الله، وهذا الشرط دل عليه قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وهذا هو الواجب، أن يقول بسم الله، وإن زاد التكبير فهو أفضل، فالتكبير مستحب، والواجب هو التسمية. ولذلك يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبين هذه السنة أن يوضح، أن يقول بسم الله وأن هذا هو الواجب، يقول الله أكبر وزيادة الله أكبر مستحب. يعني بعض الخطب، ذكر الشيخ محمد رحمه الله أن بعض الخطب مرة في خطبة العيد ذكر عن الأداب الأضحية والذبح، فقال يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، ففهم بعض العامة أن هذا هو الأفضل، فبدأ يقول عند الذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا ويذبح. ولذلك ينبغي لطلب العلم أن يوضح إذا كان يعني يوجه كلامه للعامة أن يوضح وينزل بمستوى كلامه لأجل أن يفهموا كلامه. طيب قال لا يجزيه غيرها، يعني لو قال بسم الرحمن بسم الملك فإنه لا يجزيه، قالوا لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى لفظ الجلالة اسم الله تعالى. فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. إذن التسمية عندهم واجبة وليست شرطا، يعني شرطا يعني أنها لا تسقط سهوا ولا عمدا. قالوا هنا التسمية واجبة مثل التسمية في الوضوء، قالوا التسمية في الوضوء واجبة تسقط عند السهو. في الذكاة واجبة، قال تسقط في السهو، قال إذا تركها سهوا أبيحت لا عمدا. ويستدلون على سقوطها بالسهو، يستدلون على سقوطها بالسهو حديث ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد، إذا لم يتعمد، وهذا عند سعيد بن منصور رحمه الله تعالى. وهناك قول آخر وهو أن الذكاة، طبعا هذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى، أن التسمية في على الذكاة واجبة أن تسقط بالسهو، بل نقل الإجماع عليه، نقل الإجماع عليه، وقيل إنها شرط لا تسقط سهوا ولا جهلا. نعم لا تسقط سهوا ولا عمدا، لا تسقط سهوا ولا عمدا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يستدل بعموم أن كل مما لم يذكر اسم الله عليه، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والحنابلة رحمهم الله تعالى يفرقون بين الذكاة والصيد، فيقولون في الذكاة لا تسقط عمدا وإنما تسقط سهوا فهي واجبة، أما في الصيد يقول لا تسقط مطلقا لا سهوا ولا عمدا، لا تسقط مطلقا لا سهوا ولا عمدا. وسيأتينا أنهم يستدلون بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، قالوا إذا لا مفهومه أنه إذا لم يذكر اسم الله فإنه لا يأكل سواء كان متعمدا أو ناسيا. ومع أن إذا جئنا للعمل النسيان في الصيد أكثر من النسيان في الذكاء، لأن الصيد الواحد يعني يصير مستعجل، الذكاء لا قدامه وبتأني، النسيان فيها أقل، النسيان فيها أقل، لكن هم يفرقون بينهما بأن هذه جاء استثناءها في الحديث الذي ذكرناه والصيد لم يأتي استثناءه. طيب ثم ذكر المكروهات، قال يكران يذبح بآلة كالة يعني غير حادة أو ضعيف حدها، لأن هذا ليس من الإحسان إلى الذبيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسن الذبح وليذبح شفرته وليريح ذبيحته. وأيضا يكران أن يحدها والحيوان يبصره، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، ولأن هذا أيضا ليس من الإحسان إلى البهيمة أن يحدها والحيوان يبصر. قالوا أيضا مما يكران يوجهه إلى غير القبلة، قالوا لأن السنة هو توجيه الحيوان إلى القبلة. ومما يكره أيضا أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، ويستدلون بأنه جاء في حديث أبي هريرة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث من ينادي في النصف الحج لا تعجل الأنفس أو لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق قبل أن تزهق. وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه موقوفا، وذكر ابن كثير في التفسير أن الوقفة أصوب. قال رحمه الله: باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة، الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، يسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة. لا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الصيد. والصيد قالوا هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش طبعا، يعني الذي ليس أهليا، مثل الغزال الحمام ونحوه. قال لا يحل الصيد المقصول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. هذه شروط جواز الصيد أو جواز ما صيد بالآلة أو بالحيوان. الأول يكون الصائد من أهل الذكاء، وقلنا الذي هو من أهل الذكاء أن يكون مسلما كتابيا أو كتابيا عاقلا. نعم، وعاقلا يعني العقل والديانة. فإذا تخلف أحد هذين الوصفين فإنه لا يحل ما صادق. الثاني الآلة، يكون الآلة نوعان، عندنا آلة محددة وعندنا آلة جارحة. فالآلة المحددة هذه يشترط فيها ما يشترط في آلة الذبح، اللي هي أن تكون غير الظفر وغير كامل، أي أن تكون حادة تنزل الدم باستثناء السن والظفر. طيب، وأن تجرح، أن تجرح بحده، فإن قتله بثقله وبثقله لم يبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني ما أنهر الدم بحده، فإذا أنهره بعرضه أو بثقله فإنه لا يباح، أنه يكون موقوزا. ثم ذكر ما ليس بمحدد، قال كالبندق والعصا والشبكة والفخ، هذا لا يحل ما قتل به، ما يقتل به لأنه ليس حادا. قالوا إلا لو أنه أدركه فيه حياة مستقرة فذبحه فإنه يكون حلالا. يعني مثلا شخص صاد بالحجر، رمى حجرا على عصفور فسقط هذا العصفور، لأن الحجر ليس حادا إنما قتله بثقل، إذا ضربه بثقل، فإذا كان قتله خلاص نقول هذا يعد هل هو حلالا ولا حراما. عصفور. نعم، تعيد الصورة شيخ. أقول إذا رمى حجرا على عصفور فسقط هذا بالعصفور، فإذا كان سقط ميتا فهل هو حلال أو حرام؟ حرام، حجر بثقل. أحسنت، إذن يكون حراما لأنه قتله بثقل. لكن لو أنه سقط وفيه حياة في حيث مستقر يتحرك يعني لا زال في حياته، فهنا يقولون ما إذا أدركه في حياة مستقرة فإنه يذكيه ويحبه. إذا أدركه في حياة مستقرة فإنه يذكيه ويحل. طيب الثاني، النوع الثاني من الآلة الجارحة. الجارحة قالوا الجارحة لا بد أن تكون معلمة. الجارحة يباح ما قتلته إذا كانت معلمة. طيب كيف نعرف أنها معلمة؟ طبعا إذا كانت معلمة لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، ما علمتم من الجوارح مكلبين. طيب وكيف تعليم الجارحة؟ قالوا تعليم الكلب وما في حكمه من الفهد ونحوه، قالوا بثلاثة أمور. قالوا الأول أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أرسل يذهب. والثاني زجر إذا زجر، إذا نهي فإنه ينتهي، إذا نهي فإنه ينتهي يكف. والثالث إذا أمسك فإنه لا يأكل، إذا أمسك فإنه لا يأكل. إذا طبعا إذا كان صاحبه أرسله، إذا كان صاحبه أرسله فإنه إذا أمسك لا يأكل. فإذا توفرت في هذه الشروط الثلاثة فإنه يباح ما صاده. وأما تعليم الصقر ونحوه من الطائر من الطيور، قالوا بالأمرين الأولين، استرسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر. قالوا ولا يشترط الأمر الثالث أنه إذا أمسك لا يأكل. قالوا لأنه يعني لا يمسك نفسه الكلب يترك الصيد لصاحبه، لأن الصقر ونحوه قالوا أنه لا يتصور به مثل هذا. الثالث من الشروط شروط الصيد إرسال الآلة قاصدا، يعني لابد يعني مثلا أراد أن يرمي بسهم لابد أن يكون موجه على أو قاصدا الصيد. فلو مثلا رمى السهم أراد أن يتبارى هو صاحبه في من يصيب شجرة، في من يصيب شجرة، فرمى على هذه الشجرة وصدفة مرة أمامه حمامة فصادها، فهو لم يقصد الصيد. فهنا يقولون لا يباح لأنه لم يقصده، لا يباح لأنه لم يقصده. طيب الآلة نعم الحيوان الجارح لو صاد بغير أن يأمره صاحبه قالوا هنا لا يباح صيده لأن صاحبه لم يرسل، لأنه إنما أمسك لنفسه، لأنه إنما أمسك لنفسه فيكون من أكله لا يكون من أكل صاحبه. قالوا إلا في مسألة وهي أنه لو استرسل الكلب بنفسه فزجره صاحبه، منعه صاحبه من الصيد، فأثر ذلك بأن زاد في عدوه، بأن زاد في عدوه يعني زاد في سرعته، فقالوا هنا يحل، يحل هذا الصيد الذي صاده الكلب، وإن كان إنما في الأصل أنه ذهب لنفسه ليصيد لنفسه. لماذا؟ قالوا لأن زجره أثر في عدوه، أن زجره أثر في عدوه، فقالوا صار كما لو أرسله، صار كما لو أرسله ابتداء. السلام الرابع في سؤال شيخ، في سؤال ولا ما كان سمعت صوت المشي يبدو ما فيها خطأ. طيب الرابع التسمية، التسمية عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارح، يعني لا بد أن يسمي قبل السهم أو قبل أن يرسل كلبه أو صقره ونحو ذلك، لا بد أن يسبق إرساله التسمية. قال فإن تركها عمدا أو سهوا لم يباح، مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. رحمه الله تعالى لا يعذرون بالتسمية في الصيد بالسهو ولا بالعمد، فحكم التسمية في الصيد عند الحنابلة شرط ولا واجب؟ طيب يسأل أن يقول معها الله أكبر كذا كذلك سلم يقول معها الله أكبر كذلك. إذن التكبير زيادة التكبير مستحبة في الصيد كما أنها مستحبة في الذكاء. طيب والله تعالى صاحبهم نجمعني يا شيخ ما اتضح قولك، الصوت ما كان واضح لما قلت تسمية لشرط الصيد والذكاء واجب في الباب، ما اتضح جوابك. هي قلنا أنها شرط في الصيد أنها لا تسقط عمدا ولا سهوا، واجبة في الذكاء لأنها تسقط. طيب جزاكم الله خير. في سؤال يا شيخنا. نعم.